نعوذ باللہ العظیم موشی الكریم السلطان القدیم من ابلیس راشیم طارد العین ومن دجال کذاب سارق اللعین ومن جنونیما من ملعین الانس والجن اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء دمر كل مخططات ابليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الانس والجن نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه المحاضرة ربما إذا كان الوقت كافي سنتطرق إلى ثلاثة نقاط. أولها كشف وفضح ما يتسلط به إبليس ملعون وملاعينه على رئى الموحدين سواء من خلال الشريحة الإبليسية أو شفاطات أو بضخات مطاطية حمراء. النقطة الثانية كما قلت يعني كان هناك وقت في هذه المحاضرة. النقطة الثانية كشف وفضح سجن نوع من الأنفس ليست عند كل العباد وكيف هذه الأنفس يعني على صلبان مصلوبة مدق عليها مسامير في الأذرع وكذلك في الأرجل وفي الناصع وكذا ومكان صلبها وماهية هذه الصلبان أصلا وكيف هو السحر المقرون في هذه الأنفس. ربما سأختصر إذا تحدثت في هذا وكان هناك الوقت يعني سأقتصر فقط في هذه النقاط ولن أذكر تفاصيل التفاصيل وأمور خفية وقعت سواء منذ يوم صلب شبيه عيسى عليه السلام أو ما وقع من أحداث متسلسلة من ذلك الوقت لغاية هذا الأسبوع. ربما سنتطرق للنقطة الثالثة وأجيب على الكثير من يعني الكثير جدا من أرسل لي رسائل على الواتساب وكذلك على الإيمو يسألون عن مثلث برمودا لكن كالعادة نحن نعرف بإذن الله عز وجل أمور لم تجدوها في مكان يعني ولا في كتب ولا في من يتحدثون كثيرا في اليوتيوب وغيره لأن ملعون إبليس يحيط بكل أمور السر والغموض ويفعل كل شيء لكي لا تصبح كما هو الحال لما ذكرناه وأخرجناه لكم. وهذه النقطة لا أعلم يعني هل أخرج بعض ما عندي يعني في قضية هذا مثلث برمودا أو أتجاوز عن أسئلة معينة في وقت ربما أصبح ما نقدمه بتواصل وبكثافة ربما العباد أصبح يعني أصبح تراه كلاما وأصبح عندهم عادي يعني لهذا ربما أقلص من محاضراتي حتى أتوقف نهائيا بإذن الله عز وجل. فمعلومات وأسرار ثقلها أكبر من الجبال لا أرميها هكذا حتى أصبح العباد مع الوقت يتحدثون معنا تلقائيا وبسذاجة. فسبحان الله يوجد من كان يتمنى حقيقة وليس كذب والله عز وجل يعرف في أنفسنا لكن الحقيقة يوجد من كان يتمنى محادثتنا أو معرفتنا أو أصلا أن يعني نتواصل معه ومع تواضعنا أصبح ربما يراك أصغر منا أو أنه يتحدث معك يعني يتحدث مع عامة الناس وهذا كذابي لمن يعرفوننا يعني عن قريب وعرفوني عن قريب وقبلوني وتواصلت معهم يعني مباشرة وكذلك من لا يعرفني عن قريب يعرف من بعيد. فسبحان الله يعني من كثرة تواضعنا من كثرة محبتنا للعباد يعني أصبح نوع من العباد سواء أخذ أو أخذ تحدث معك عن قلة لكن موجودين، تحدث معك كأنه يتحدث مع عامة في وقت، قسما بالله لهم لم يقدر الله عز وجل من تواضعنا كثير جدا ما جلسناهم وما عرفناهم وما تحدثنا معهم أصلا. نختصر المواضيع بإذن الله ولا نكر الحديث وكذلك لا نطيل في المحاضرة. بالنسبة للرئتين يعني موضوع الرئتين، إلى الجانب ما كشفناه من قبل عن تسلط الملاعين، يعني اليوم نكشف الشريحة الإبليسية المثبتة في أعلى الرئتين، في كل رئة شريحتين، وهذه الشريحة تصنع من النحاس أو البلاطين، من النحاس أو البلاطين، لكن النحاس والبلاطين يكون المعدنين يعني نشيطين، يعني معدنين نشيطين، والذي يريد أن يفهم يبحث، ويكون نشيطين، يعني الشريحة هي 2 سنتيمتر على 1 سنتيمتر، موضوع عليها السيليكون، والسيليكون بديع وموصل جيد للإلكترونيات ويستقطب الأشعة، وهم يستقطبون الأشعة السينية ومن خلال توصيلات شعيرية يعني من الشريحة إلى حوالي ثلاث الرئتين يوصلون الأشعة السينية ويسلطونها على النسيج الضار، يعني هذا في الحويصلات على النسيج الضام، ويسلطون كذلك على الأكياس السمخية وكذلك القناة السمخية والغدة المخاطية، يعني توجد غدة صغيرة جدا مخاطية في يعني على لا أقول فيه لكن أقول على الحويصلات، وكذلك أسرة الشعيرات، ويذرفون كل هذه المكونات للحويصلات عن طريق هذه الأشعة السينية، وأصلا في هذه الأشعة يطلقون الجهاز الوراثي للخلية، يعني الموجود في النواة، وبهذا تتلف الكليتين. بالنسبة للأشعة السينية هم يستقطبونها يعني بهذه الشريحة من خلال أشعة الشمس، يعني أشعة الشمس توجد فيها الأشعة السينية، وهذه الشريحة هي مستقطبة خاصة للأشعة السينية، وهم يفكرون أصلا في استعمال شرائح تسحب أشعة الراديو، يعني ترددات بطول موجة الراديو، لأن معروف يعني أشعة الراديو هي ترددات عالية، أما استقطاب هذه أشعة الراديو فإن فكروا في هذا فبديه أنهم سيستقطبونها من الفضاء، لأن الفضاء غني جدا بأشعات وترددات طول موجة التي هي في مجال الراديو. أما الخادم البديهي يكون مع الشرائح، وأعيد في كل رئة يضعون الشريحتين في الأعلى، يعني في أعلى رئتين، يعني هم يزرعون في كل شريحة في كل رئة شريحتين، إذا الرئتين يوجد فيهما 4 شرائح. لديهم طريقة ثانية كذلك، وهي طريقة المضخات التي يضعونها في أعلى الرئة ويوصلون أنابيب مطاطية حمراء دقيقة جدا جدا من الحويصلات، ويتم ضخ ثاني أكسيد الكربون من هذه المضخات مباشرة إلى الحويصلات، فتتشقى رئتين بهذا الغاز الذي هو CO2. كذلك الطريقة الثالثة هو طريقة الشفط، يعني يوجد شفطات يضعونها في أعلى رئتين بحيث يثبتوا في أعلى رئتين شفطات يعني متوجهة منها أنابيب شعرية دقيقة جدا جدا من الحويصلات، ويشفطون من هذه الحويصلات الأكسجين، وبطبيعة الحال في شفطهم الأكسجين فإنه سيقتل الأكسجين الذي سيثبت على كرية الدم الحمراء، وكذلك سيزيد نسبة CO2. وأقول أنه أنا لا أريد أن أكثر الحديث وصف بالضبط من مكان ووضع هذه الأنابيب الشعرية في الحويصلات، فعلى المستمع أن يعرف كيفية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في عملية التنفس، والمواقع بالضبط في الحويصلات المسؤولة على هذا، وكيف هي عملية انتقال الدم المؤكد من خلال شرايين الدم شرايين القلب، ويعني هي أمور كثيرة جدا. هذا الجانب يعني الإنسان يجب أن يعرف مثلا الوظيفة يعني يكون له مفهوم العام على الأقل على الوظيفة الرئيسية للجهاز التنفسي الذي هو بديهي لذات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. يعني يدخل الأكسجين المستنشق الرئتين ويصل إلى الحويصلات الهوائية بالضبط إلى الأنساخ، وتبلغ ثلاثة يعني طبقات الخلية المبطنة يعني بالحويصلات الهوائية والشعيرات المحيطة بها يعني ثلاثة خلية واحدة فقط يعني سمك صغير جدا، ولذلك يمر الأكسجين بسرعة من خلال هذا الحاجز الدموي الهوائي نحو الدم في الشعيرات الدموية، وبمثل يمر ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلات الكهربائية ثم يزفر يعني إلى الخارج ويخرج على طريق الألم، وينتقل الدم المؤسس من الرئتين عبر الأوردة الرئوية إلى الجانب الأيسر من القلب الذي يضخ الدم إلى بقية الجسم، ويعود الدم الغني بثاني أكسيد الكربون والفقير بالأكسجين إلى الجانب الأيمن من القلب من خلال وريدين يعني كبيرين، يعني هما الوريد الأجوف العلوي وكذلك الوريد الأجوف السفلي، ثم يجري ضخ الدم من خلال الشريان الرئوي إلى الرئتين حيث يلتقط الأكسجين ويطبق ثاني أكسيد الكربون. يعني دعونا نتحدث بهذه الأمور، يعني هذه الأمور من المفروض يعني من المفروض أن يعرفها عامة الناس لكي يعرف كيف حركة الأكسجين، ويفهم جيدا هذه المؤامرات التي يقوم بها الملاعين لما يتسلطون على الرئتين بالضبط. يعني نحن تحدثنا على هذه النقاط الثلاثة والطرق الثلاثة التي يتسلط بها الملاعين على الرئتين، الذي يؤمن ببساطة هو تسلط الملاعين بهذه الطرق الثلاثة الملعونة إلى جانب ما ذكرناه في المحاضرة الماضية من خلال تسلط أشعة سينية أو شفاطات يعني لشخص الأكسجين أو مضخات لضخ ثاني أكسيد الكربون. وهناك يعني نفتح المجال، يعني نفتح هذا المجال إلى قضية الصور الإشعاعية للرئتين والسكانر، بالنسبة لنا نعرف أن هذه الأمور يعني المستجنلة توجه الله عز وجل مباشرة في رقام هيكلة بأن يأمر سبحانه بفك هذه الأمور ونزعها وإخراجها، وقد يعني أوصينا منذ عامين ونصف أن هذا يعني في القناة، لكن بالنسبة للعباد أوصينا منذ سنين أن يجعل العباد ولو 10 دقائق يوميا يسترخي بحيث يستلقى ويسحب لمدة على الأقل 10 دقائق أو ربع ساعة الهواء للرئتين، وقبل سحبه يسمي اسم الله عز وجل على الهواء، يقول بسم الله أوله وآخره، يعني من أول ذرة هواء وسنشقها إلى آخرها، بسم الله أوله وآخره، ثم يستنشق الهواء استنشاقا جيدا ويحدثه ولو ثانيتين يعني في صدره، ثم يخرج، وهكذا هذه ما يعني من بين ما تنظف الرئتين وكذلك هالك للملاعين، لأن الملاعين إذا كانت في الدم فبديه كلما تشبع الدم بالأكسجين يعني عليه اسم الله فسيكون هلاك يعني لهؤلاء الملاعين. وهنا شيئين، يعني كما قلت هالك للملاعين وكذلك أعراض يحسها المستنشق عندما يسمي اسم الله عز وجل على الهواء الذي يستنشقه. وأتذكر أنه منذ سنين يعني قسمت هذه الأعراض من خلال الاستنشاق يحس الإنسان بأعراض، وقسمت هذه الأعراض وكل من هذه الأعراض ما يعطي دلالة على نوع سحر معين. المهم نتوقف هنا والوقت مر بسرعة سبحان الله، وإن شاء الله يعني نحاول أن نضع محاضرة نتحدث فيها على من يرى الصلبان كما قلت كثيرا، وأن ابنها تراه مصلوبا أو يرى نفسه مصلوب، يعني علامات الصليب ربما تكون في كفية أو كذلك على أجزاء من الجسم، وإن كانوا مصلوبين ومن هؤلاء الأنفس أصلا وما هي هذه الأنفس، وأسئلة كثيرة إن شاء الله نجيب عليه بقيل من الحياة في محاضرة أخرى. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.